في التخلص منها لشدة تعلقهم بها، فصاروا أسرى عبيد المال وعبيد الشهوة وغير ذلك مما يعني حرمه الله عز وجل أن يكون الإنسان خاضعا له. لما رأى المتعقدون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه، إن الإنسان بيقعد يأمل كتير حتى هو عنده 70 سنة عمال يأمل لسه هيعيش وحيجيب وحيعمل ولا ينتبه إلى يوم الرحيل، أما الأمل عند صغار السن فهو أطول، لكن هو في الحقيقة لا يزال يكبر معه الأمل. يعني الأمل، الأمل ده حاجة جميلة، لا مش ده المقصود. الأمل معناه طول الأمل، بمعنى أنه يؤمل في الدنيا رغبات كل حين، إن شاء الله لازم أغير العربية، لازم أغير الشقة، لازم أجيب عفش جديد، عايز أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. تلاقي بعضهم مثلا أنا عايز أتجوز 2 و3 و4، ده شغله الشاغل كل شوية عنده الموضوع أنه هو عايز يتجوز زيادة، الموضوع ده مش مكفيه، واحد تاني عمال بقى يقول ده أنا كذا وأوصل لكذا يعني أوصل لمراتب عليها، وبعدين بعد كده تفتح له أبواب الدنيا أكتر، يبقى عايز مناصب ونحو ذلك، ويحس الدنيا أنا هعدي كده من غير ما أخد مناصب في الواقع اللي احنا عايشينه. واحد تاني الفلوس، الأول بدأت بحاجة بسيطة، كنت حكيت لكم مرة كده واحد كان بيحكي لي بيقول لي أنا كان أملي في الدنيا وأنا طالب يدي بقى معايا 5000 جنيه، فلما بقى معايا 50,000 قلت وانا معايا حاجة، لأن هو ما بيدور على على الملايين، بس هو انت اول ما توصل انت حوشت كذا انا هخليهم امتى يزيدوا، يبقى مش متصور انه توقف ابدا. وهكذا الامل معناه، قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل، ومن ضمن الامال الكاذبة اللي هو يتمنى على الله الاماني، يقول ده انا هبقى في اعلى منازل الجنان، هو اصلا لا يعمل شيئا ولا يعني يهذب نفسه ولا يصلحها، وهو مش فاكر نفسه احسن احسن واحد، وده انا هخش الجنة حتى، وهو في نفسه يعني كما قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه انا لا اريد ان اكون من الابرار، انا اريد ان اكون من المقربين. فقالها هنا رجل يود لو انه مات لم يبعث، يعني لو في خيار ان الواحد عشان ما يتحطش في يعني موقف هيؤمر به اما الى الجنة واما الى النار، لو يختار ان هو لا يبعث. ليس معناه ان الانسان لا يرجو رحمة الله، بس الرجاء اصلا غير الامل. الرجاء معناه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. ايه الفرق بين الرجاء والامل؟ الامل ده واحد قاعد على المحطة ومركبش القطر والقطر فاته، وهو عمال يقول المرسى مطروح دي جميلة، ده انا هنزل البحر وهروح اعمل كذا وهعمل كذا، والقطر اللي بيروح او الاتوبيس اللي بيروح هو مركبوش. اما اللي عنده رجاء فده اللي راح في المعاد وركب الاتوبيس وبيمني نفسه يعني بيحدث نفسه انه يوصل، خد بالاسباب. فاللي يريد رحمة الله عز وجل أولئك يرجون رحمة الله، مين؟ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. أما اللي عنده أمل بس اللي بيخدعه، اللي بيقعد كما قال عز وجل عن المنافقين قالوا ألم نكن معكم مع المؤمنين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، زي بالضبط كده الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، طالما هو اعطاني في الدنيا يبقى انا في الاخره اكيد لو في اخره يبقى انا هبقى هاخد اكتر من اللي خدته كمان. وهذا ده منين وهو يكفر بالله؟ واحد كافر بالله زي اللي بيقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، ولكن لو جاله خاطر ان في اخره فهو بيقول لك لاجدن خيرا منها منقلبا. هذا والعياذ بالله الامال.

اللي ممسوكه من ايه؟ من وراء الستاره بالفتن، شهوات الدنيا كده. بيقول كده: نظر الجاهل مقصور على الظاهر، شايف الشهوات قدامه، دي راحت دي جت. والمؤمنون عارفين ان ايه؟ انها عرائس، عباره ما لهاش حقيقه، انها خيالات، وان هناك من يحركها. المقصود بيها ان شهوات الدنيا لا تغره، انها لا حقيقه لها. شهوات الدنيا دي ما لهاش حقيقه، دي لانها تزول وعمرها ما هتستمر باي حال من الاحوال. الاكل، الاكل هو الواحد جعان يبقى شايف، طب بعد نص ساعة، أقل من نص ساعة بيكون كلب ما فيه الكفاية، ويبقى إيه؟ أصبح لا يستطيع أن يأكل. الجنس بعد أن يقضي حاجته، هي اللذة تكون يعني ثواني معدودة، دقيقة واحدة نحو هذا، اللذة كمال اللذة دي. ثم بعد ذلك أنا استفسر مثلا، أقول لك إيه ده، بيقعد مدة طويلة مثلا فيها، وفي الحقيقة هي اللذة ساعة ليه؟ عندما يحصل الإنسان، يعني تقعد في الآخر دقيقة ولا تزيد. وغير ذلك، الملك اللي تعود عليه خلاص ما بقاش عنده قضية إلا أنه هو يتألم بآثاره السلبية، طعن الناس فيه، كراهية الناس له، كل شيء يعني له سلبياته الكبيرة، وتعود هو على ما تعود عليه. الناس تتعود على شهوات الدنيا، البيت اللي عندهم، مثلا يقول لك يجي النجف والسجاد والبتاع. طب انا عايز اقول الاخوه المتجوزين، النجفه اللي عندك اخبارها ايه؟ كسرت النهارده؟ لا، من يعني اقول لحضرتك يعني سعادتك ليها قد ايه يعني النجفه دي؟ حد واخد باله منها؟ بالحقيقه يعني واخدين بالكم من والسجاده؟ ولا انت في دماغك الموضوع يعني، معلش يعني كلها حاجات محدوده الايه؟ الثمره. طب الدنيا دي كلها في الاخر هتبقى ايه؟ لابد ان تزول، ولابد ان ترحل عنك او ترحل انت عنها. فذو العقل يرى ما وراء الستر ان هذه لحظات، او انها لعب وله وزينه، سرعان ما تزول. نسال الله العفو والعافيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.